بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في المقام الثاني، وهو في أدلة القائلين بعدم انفعال الماء القليل بمجرد ملاقاة عين النجس، والكلام في الوجه الثاني من الاستدلال وهو في الروايات. وبعد أن تكلمنا في روايتين يصل الكلام اليوم إن شاء الله إلى الرواية الثالثة، وهي رواية أبي مريم الأنصاري. وهذه الرواية مروية في الوسائل الجزء الأول صفحة 154. وقلت لكم المهم في الإرجاع أن ترجع رقم الباب وعنوان الباب ورقم الحديث. هذه الرواية واردة في الباب الثامن من أبواب الماء المطلق، الحديث رقم 12. قال: وبإسناده عن سعد بن عبد الله. عندما تراجع الأحاديث السابقة تجد المسند هو الشيخ الطوسي. طبعا بالمناسبة هذه ملاحظة واضحة لكم، شيخ الطوسي ما قال وبإسناده، شيخ الطوسي قال عن سعد بن عبد الله في الاستبصار أو التهذيب، قال أو لم يقل حتى عن سعد بن عبد الله عن. لكن نحن نعرف أن الشيخ الطوسي لا يروي عن سعد بن عبد الله بشكل مباشر، وإنما يروي عن كتابه، وهو قد أعطانا قرينة على ذلك. ذكر في المشيخة أن ما ذكرته عن سعد بن عبد الله ذكرته بهذا الطريق، فإذا له طريق واضح. هاي كلمة وبإسناده، هاي الكلمة هي كلمة الشيخ الحر، والشيخ الطوسي قال سعد بن عبد الله عن فلان. إذا لابد أن نبحث عن طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله. وطريق الشيخ الطوسي في المشيخة في الجزء 30 صفحة 136 ذكر طريقين، كلاهما صحيح. الأول فيه محمد بن قولوي، فبناء على وثاقة جميع من روى عنه صاحب كامل كتاب كامل زيارة بشكل مباشر فهو ثقة، إذا لم تقبل فالطريق الثاني واضح الصحة وصريح الصحة ولا مشكلة فيه. قال عن موسى بن الحسن. موسى بن الحسن هو موسى بن الحسن بن عامر، وهو ثقة. طبعا سعد بن عبد الله واضح ثقة. عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد الكوفي، وفي التهذيب قال عن القاسم مو أبي القاسم، عن القاسم بن عبد الرحمن بن حماد الكوفي. خلونا وي نقل تعرف رجل نحرير في الرجال، فعندما قال أبي القاسم ليس مشتبها، وإنما لعله فهم أن هذا اشتباه من سهو القلم من الشيخ الطوسي. فخلونا وي النقل الذي نقله صاحب الوسائل. قال أبي القاسم عبد الرحمن بن حماد استغر السيد الخوي رحمة الله عليه في معجم رجال الحديث أنه متحد مع عبد الرحمن ابن أبي حماد، يعني عبد الرحمن ابن حماد المذكور في الوسائل هو نفسه عبد الرحمن ابن أبي حماد الذي قال عنه النجاشي رمي بالضعف والغلو، ولعله يشير بذلك إلى ما قاله ابن الغضائري. ابن الغضائري قال ضعيف جدا لا يلتفت إليه في مذهبه غلو. روى عنه ابن أبي عمير، وحتى لو قلنا وأنا أميل إلى ذلك أن كل من روى عنه أحد المشايخ الثلاثة فهو ثقة بشكل مباشر، فهو ثقة، لكن هذا التوثيق العام معارض بالتضعيف الخاص. هب أن النجاشي لم يضعف صريحا، قال رمي في إشارة إلى كتاب ابن الغضائري، إلى ابن الغضائري، لكن ابن الغضائري ضعفه، والتشكيك بتضعيفات ابن الغضائري لعله بسبب التشكيك بنسبة الكتاب الذي وصل إلينا إلى ابن الغضائري، لكن هذا التشكيك لا يرد فيما ينقله النجاشي عن كتاب ابن الغضائري. نحن لا نحتمل أن النجاشي ينقل عن كتاب مشكوك النسبة، هذا الكتاب وصل إلينا نشك الآن بنسبته إلى ابن الغضائري، لكن عندما ينقل النجاشي فمن المطمئن به أنه ينقل عن كتاب قد وصله بطريق صحيح. فالتوثيق العام لا يعارض التضعيف الخاص، هذا ولو قلنا بالمعارضة فالجرء مقدم على التعديل. والرواية كنته بأبي القاسم، قالت أبي القاسم عبد الرحمن ابن حماد الكوفي، لكن ابن الغضائري كناه بأبي محمد، فيحتاج الأمر إلى تأمل، هل الذي ضعفه الغضائري هو نفسه المذكور أبي القاسم عبد الرحمن ابن حماد أم هو شخص آخر؟ لا بد من التأمل. وإذا أخذنا بما في الأصل، لم يقل في الأصل أبي القاسم، قال القاسم ابن عبد الرحمن، فالمذكور بهذا الاسم ثلاثة. إذا أردنا ندقق أكثر نقول لعل الأصل صحيح، فلو كان المراد بالراوي ليس أبي القاسم وإنما القاسم ابن عبد الرحمن، فخلوا نروح نشوف شنو حال القاسم ابن عبد الرحمن. القاسم ابن عبد الرحمن ذكر بهذا الاسم ثلاثة، القاسم ابن عبد الرحمن الأنصاري، القاسم ابن عبد الرحمن الصيرفي، القاسم ابن عبد الرحمن الهاشمي، وليس فيهم من لقبه الكوفي، وكلهم لم يوثقوا. فسواء قلنا أنه أبي القاسم عبد الرحمن أو قلنا القاسم ابن عبد الرحمن، فتوجد مشكلة في هذا الراوي. عن بشير، بشير مشترك بين جماعة لم يرد في واحد منهم توثيق، والظاهر أن الذي يروي عنه عبد الرحمن ابن حماد هو بشير ابن سعيد، بقرينة أن الشيخ يروي في التهذيب رواية عن عبد الرحمن ابن حماد عن بشير ابن سعيد، وبشير ابن سعيد هذا مهمل. فسواء قلنا أنه بشير ابن سعيد الذي لم يذكر بمدح ولا ذم، أو قلنا أنه بشير، فبشير مردد بين رجال لم يرد فيهم توثيق. نقرأ الرواية. طبعا أبي مريم هو عبد الغفار بن القاسم وهو ثقة، فالرواية ضعيفة من جهة عبد الرحمن بن حماد الكوفي وبشير، أو على الأقل من جهة بشير. إذا قلنا بأن عبد الرحمن ابن حماد الكوفي لا نأخذ بتضعيف الغضائري، وقد روى عنه ابن أبي عمير، وبنينا على وثاقة كل من يروي عنه ابن أبي عمير، فحينئذ تكون المشكلة من جهة بشير، لأنه إما مشترك بين جماعة لم يرد فيهم توثيق، أو أنه بشير ابن سعيد الذي لم يرد فيه توثيق أيضا. قال كنت مع أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في حائط له، حائط يعني بستان، فحضرت الصلاة فنزع دلوا للوضوء من ركين. ركي يعني بئر. والإمام بيده هو الذي نزع. فخرج عليه قطعة عذرة يابسة، فأكفأ رأسه يعني رأس الدلو يعني أمال رأس الدلو لتسقط العذرة، وتوضأ بالباقي. هذه هي الرواية. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أنها تدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقات عين النجاسة التي هي في مورد الرواية العذرة. لماذا؟ لأن الإمام أسقط العذرة، أكفأ العذرة، أكفأ الدلو لتسقط العذرة، ثم توضأ بالباقي يعني بالماء الباقي في الدلو. ولو كان القليل ينفعل بملاقات عين النجاسة لما نفع اسقاط العذرة فقط، ولما صح للإمام أن يتوضأ من الباقي في الدلو. وضوء الإمام من الباقي في الدلو ماذا يعني؟ يعني أن هذا الماء مع كونه قليلا ولاقى عين نجاسة، إلا أن الإمام اكتفى بإزالة عين النجاسة، وهذا يعني أن الماء القليل لا ينفع بملاقات عين النجاسة. وهذه الرواية نوقشت دلاليا من جهات، إذ حملها الشيخ في الاستبصار على أن الدلو كان بمقدار الكر، وإذا كان بمقدار الكر فنحن سلمنا أن الكر فما زاد لا ينفعل بمجرد ملاقات عين النجاسة، وإنما ينفعل إذا تغيرت أحد أوصافه. لا سدونا هذا الباب. فلا تكون الرواية دالة على عدم انفعال الماء القليل، لكن هذا الوجه لا يخلو من غرابة. لا بعيد جدا أن يكون الدلو بمقدار الكر على أقل تقادير حجم الكر. على كل حال غير متعارف جدا هذا الأمر، و صعب جدا أن نقول إن الدلو كان بمقدار الكر. أو أي قال إن العذرة غير عذرة الإنسان، بل هي عذرة حيوان مأكول اللحم، وعذرة الحيوانات المأكولة اللحم طاهرة، وبالتالي فلا دلالة في الرواية على عدم انفعال الماء القليل بملاقات عين النجس، لأنه الماء التي في الدلو لم تلاقي عين نجاسة، بل لاقت شيئا طاهرة. غاية الأمر أن الإمام تنزه فأكفأ رأس الدلو، أمار رأس الدلو لكي تسقط العذرة. لكن يرد على ذلك أن العذرة في اللغة هي الغائط، وكأنه قد أخذ في العذرة أنها تكون ذات رائحة كريهة، كما في مدفوع الإنسان والهر والكلب، ولا يطلق على مدفوع الحيوانات المأكولة اللحم، اللحم لا يطلق على مدفوعها أنه عذرة، بل يطلق عليه أنه روث. لأنه خال من الرائحة الكريهة، وبالتالي العذرة هنا لا تحمل على العذرة الطائرة، لأن ذلك خلاف الظاهر. الظاهر أن المراد عذرة الإنسان أو مطلق العذرة ذات الرائحة الكريهة التي إما أن تكون لإنسان أو لكلب أو لهر وأمثال ذلك. هذا حمل ثاني ورده. الحمل الثالث أن الرواية ماذا قالت؟ قالت وتوضأ بالباقي. فنحمل الرواية على أن المراد بالباقي هو الباقي في البئر دون الباقي في الدلو، ولا مشكلة في الوضوء بالباقي في البئر. لماذا؟ لأنه ماء كثير لا ينفعل بمجرد ملاقات عين النجاس، فلا تدل الرواية على عدم الانفعال، لكن يدفع ذلك أنه خلاف ظاهر الرواية، لأن ظاهر الرواية أن الإمام أكفى رأس الدلو. ماذا قالت؟ فأكفأ رأس الدلو حتى يتوضأ بالباقي في الدلو، لا أنه أراق جميع الدلو وتوضأ في البئر، هو أكفأ رأس الدلو. لم تقل الرواية أنه أكفأ الدلو وتوضأ بالباقي، وإنما أكفأ رأس الدلو، فظاهرها أنه توضأ بالباقي من الدلو وليس بالباقي من البئر. يوجد حمل آخر على التقية لا نعرض له الآن، سنتركه إلى المقام الثالث لأننا نعالج ذلك في كل الروايات المستدل بها على عدم الانفعال. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول، طبعا الشيخ الحر في ذيل الرواية ماذا قال؟ حمله الشيخ على عذرة ما يؤكل لحمه فإنها لا تنجس الماء، هكذا يعني، ويحتمل الحمل على التقية. الشيخ الحر نسب الحمل على عذرة ما يؤكل لحمه إلى الشيخ الطوسي، ثم في عبارته لا دلالة على أن باقي المحامل ذكرها الشيخ الطوسي، قال ويحتمل الحمل على التقية، وعلى أن المراد بالباقي ما بقي في البئر لا في الدلو، وعلى أن الدلو كان كرًا، ذكر هذه المحامل الشيخ الحر ذكرها، واضح. لكن بعد المراجعة وجدت أنه في الاستبصار ذكر حمل أن الدلو كان بمقدار كرًا، والسيد الخوي ينسب هذه المحامل كلها كلها ينسبها للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. الشيخ المصنف قال وحملها صاحب الوسائل، لكن صاحب الوسائل في الحقيقة نتلعها، واضح فكرة. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول، يدافع عن الشيخ الطوسي، يقول لا يخفى ان غرضه قدس سره بهذه الوجوه هو التحفظ على الرواية وعدم طرحها مهما امكن ولو بحملها على وجوه بعيدة، لأنه طاب ثراه، لم يلتفت إلى بعد تلك الوجوه على ما هو عليه من الدقة والجلالة. أدب عالي، أدب عالي من السيد رحمة الله عليه. بدنا نقول تنقيح. تنقيح في الجزء الثاني حدود صفحة 130، ما أدري هل العبارة أي صفحة بالضبط. الجزء الثاني لا خدمة. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول مثل الشيخ الطوسي لا يمكن أن نقول أنه غير ملتفت لبعد هذه المحامل، لكن الشيخ الطوسي ألف الاستبصار، هذا توضح مني، الاستبصار اسمه الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار، كانت هناك شبهة عند العامة إن الشيعة أخبارهم متنافية ومتناقضة وساقطة، فألف هذا الكتاب لدفع هذه الشبهة بأن هذا الذي ترونه تنافيات يمكن تصور وجود محامل لنجمع بين هذه الروايات لكي لا تطرح هذه الروايات. وهذا قاد إلى قاعدة كأنها أسست منذ زمن الشيخ الطوسي، القاعدة إن الجمع أولى من الطرح. هذه القاعدة لم تكن سائدة قبل زمن الشيخ الطوسي، وسادت بعد زمن يعني من زمن الشيخ الطوسي. والإنصاف إن هذه القاعدة لا دليل عليها، لا هي آية ولا رواية، هذه القاعدة لا دليل على أطلاقها، إن الجمع أولى من الطرح يعني من رمي الروايات مهما أمكن. نعم، إذا كان الجمع جمعا عرفيا فهذا أمر مسلم، العرف يفهم أنه إذا جاءت رواية مطلقة وجاءت أخرى مقيدة فيمكن الجمع بين الروايتين بأن تكون الثانية مقيدة للأولى، وهكذا إذا كانت الأولى عامة والثانية خاصة، وهكذا إذا كانت الثانية حاكمة أو واردة، فهذه الجموع جموع عرفية. وأما أن تكون الجموع جموع تبرعية فلا دليل على أن الجمع حتى لو كان جمعا تبرعيا فهو أولى من الطرح. على كل حال تبين أن هذه المناقشات الدلالية مناقشات ليست بتامة لهذه الرواية. توجد مناقشة دلالية ذكرها الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وأشار لها الشيخ المصنف. قال الشيخ الأنصاري ما مضمونه إن أحدا لا يرضى أن يتوضأ الإمام من هذا الماء، بل لا يرتضي مطلق انتفاع الإمام بهذا الماء، مثلا يغسل يديه، بل ولا يرضى أن يكون ذلك من غير الإمام، فكيف يكون وضوءا ومن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وهذا يعني أنه من الصعب أن نقبل بمضمون هذه الرواية. هذه المناقشة إذا طرحت بهذه الصياغة فليست بكافية. لماذا من الصعب القبول بالمضمون إذا كانت الرواية معتبرة السند؟ لو فرضنا أنها معتبرة السند وهي ظاهرة في الدلالة فمن المانع أن نعمل بمضمونها لتكون الرواية دالة على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس؟ والآن الوحشة من العمل بمضمونها ناشئة، هذه الوحشة من فتاوى أن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجس. وإلا إذا كانت هذه الرواية دالة على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة فمجرد الاستبعاد لا يكفي. لكن تعلمون أن هذه المناقشة ليست بخافية على الشيخ الأنصاري، لكنه ذكر شيئا وترك التكملة لوضوحها. ماذا يحتاج هذا البيان؟ إلى أي تكميل يحتاج؟ إلى التالي، أن يكون مراد الشيخ الأعظم أن مضمون هذه الرواية غير قابل للتصديق، وإذا كانت الرواية غير قابلة للتصديق، لا يصدق بمضمونها، فلا تكون مشمولة لدليل حجية خبر الثقة. لأنكم تعلمون أن الدليل على حجية خبر الثقة عمدة الأدلة ما هو؟ هو السيرة العقلائية التي تعمل بخبر الثقة. لكن هل العقلاء يعملون بخبر الثقة حتى لو كان مضمونه غير قابل للتصديق؟ جاوبوني، العقلاء يعملون بخبر الثقة بشرط أن يكون مضمونه قابلا للتصديق. ومثل هذه الرواية حتى لو كانت صادرة، بما أني أستبعد مضمونها، أنا الفقيه، بما أن مضمونها غير قابل للتصديق فلا تكون مشمولة لدليل حجية خبر الثقة. هذه المناقشة الأهم من مناقشات الشيخ الطوسي. لكن قد تناقش في كل ذلك ولا تقبل لا مناقشات الشيخ الطوسي ولا مناقشة الشيخ الأعظم، وقد تقول إني أنا وهذه الرواية في نفسها بغض النظر عما دل على الانفعال لا يصعب التصديق بمضمونها، تشكك بالصغرى، فنقول إن الرد الذي لا مناقشة فيه أن هذه الرواية ضعيفة سندا، إما من جهة عبد الرحمن ابن حماد أو ابن أبي حماد الكوفي، أو من جهة بشير، سواء كان مرددا أو كان هو بشير ابن سعيد، فالرواية ضعيفة السند. خلينا نقرأ الأبواب. قال: ومنها رواية أبي مريم الأنصاري: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في حائط، قلنا حائط شنو؟ وذلك نوع من الكلاب تجلون، ماذا يسمى؟ كلب الحائط، كلب حراسة البستان. في حائط له، فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركي، ركي بئر، فخرج عليه قطعة عذرة بفتح العين وكسر الذال يابسة، فأكفأ رأسه، يعني أمار رأس الدلو لتسقط العذرة، وتوضأ بالباقي، وقد أجاب صاحب الوسائل عنها. قلت لكم نقل بعض هذه المحامل عن الشيخ الطوسي، إما بحملها، إما على كون الدلو بمقدار كرن، أو حمل العذرة على العذرة الطائرة من غير الإنسان، أو على كون المراد من الباقي هو الباقي في البئر لا في الدلو. هاي المحامل وين ذكرت؟ في ذيل الحديث السابق في الوسائل. وكل ما ذكر مخالف للظاهر، وأنا بينت لماذا مخالف للظاهر، لم يذكر الشيخ المصنف ذلك، بينت. والأولى مناقشتها من حيث السند بعبد الرحمن الكوفي وبشير، إذ لم تثبت وثاقتهما. قلت لم يذكر بمدح، بالنسبة لعبد الرحمن ابن أبي حماد لم يذكر بمدح ولا بذم، إذا لم نأخذ بتضعيف الشيخ الغضائري، ولم نأخذ بما نقله الشيخ النجاشي. قد تقول إن الشيخ النجاشي نقل ولم يعلق، فيدل ذلك على رضا، فيأخذ التضعيف. أو تقول بأن الشيخ الغضائري ضعف صريحا. الشيخ الغضائري ماذا قال؟ ضعيف جدا لا يلتفت. إذا شككت بكتاب الشيخ الغضائري فلا نشكك بنقل الشيخ النجاشي عنه، هذا تضعيف، وبالتالي هذا لا يعارض التوثيق العام في أن ابن أبي عمر روى عنه، أو على الأقل الجرح مقدم على التحديد. إذا لم تقبل بكل ذلك وتعتبر أن رواية ابن أبي عمر عنه كافية، فالرواية ضعيفة من جهة بشير المردد بين مجموعة كلهم لم يرد فيهم مدح ولا ذم. لا ما قال رمي بالضعف والغلو، رمي نقول نحتمل أن هذه العبارة إشارة إلى ابن الغضائري، لأنه من الذي رمى لم يصرح بين أيدينا شخص غير ابن الغضائري، فنحتمل أن إنها إشارة إلى كلام ابن الغضائري. ما رد هذا مضافا، طبعا هذه مناقشة دلالية المفروض أن توضع مع المناقشة الدلالية وبعد ذلك المناقشة السندية، لكن الشيخ اعتبرها على إضافة. المناقشة الأهم هي المناقشة السندية، هذا مضافا إلى صعوبة قبول مضمونها. يا مضمون مضمون الرواية لما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره بقوله إن أحدا لا يرضى أن يتوضأ الإمام عليه السلام من هذا الماء. ليش ما يرضى؟ لا أقول ليش ما يرضى مثلا تنزه ما يرضى، لأنه عندنا فتاوى واحد قائلة من المراجع بأنه الماء القليل ينفحل، فهوش ما يرضى الشيء يعني. لذلك قلت لكم الإضافة لابد منها، الإضافة التي قلتها لابد منها. لا بعد الإضافة يكون الكلام مقبول، لأن غايته أن نرجع نشكك في الصورة. قال بل لا يرتضي أو لا يرتضى مطلق انتفاعه عليه السلام به ولو لغسل اليدين، بل ومن غيره أيضا، يعني غير الإمام فضلا عن الوضوء ومن الإمام عليه السلام. هذه المناقشة تحتاج إلى تتمة مهمة، بناء على التتمة يمكن أن تكون مقبولة. أني أنا الفقيه يعني تصير قضية مبنائية، أنا الفقيه لا تعتبر عندي هذه الرواية حجة. لماذا؟ لأني لا أصدق، لا أرضى بمضمونها، فإذا كنت غير راضٍ فلا تكون مشمولة بأدلة حجية خبر الاتفاق. أنا الفقيه قوة لست أنا. يمكن أن نقول مثلا أنه هذا إرشاد من الإمام مثلا أو تعليم للموجودين أنه هذا يجوز الوضوء به، هي تكون دالة على الانفعال. لذلك قلنا المناقشة السندية مهمة، هو المستدرج عدم الانفعال باعتباره على عدم الانفعال، يعني أكثر هذا الرأس الدلو وتوضع به حتى يعلم. هذا المستدل، هذا المستدرج كان مو له علاقة تعليم لا متعليم. المستدل يقول لا ينفعل، هو توضأ بنفسه وأعطانا حكما شرعيا بأنه لا ينفعل، هذا المستدل. ولذلك ناقشنا قلنا المناقشات الدلالية مردودة، المهم المناقشة السندية. شيخنا العفو إذا حملت على عذرة الهرة مثلا اليابسة، هو يقول هنا يابسة، وإحنا قلنا العذرة تخص حتى الهرة ولا شنو؟ إيه ما تنفع سير الرد سير شنو؟ شو في المستدل؟ المستدل يقول لك عذرة ونجسة ولاقت ماء ولم ينفع حتى وإن كانت لغير الإنسان. نعم. حتى إيه هرة أو كل؟ نعم. فينفع المستدل هذا. نعم. واضح؟ جيد. ما ممكن واحد يقول إنه هذا الورد عن الإمام عليه السلام إنما هو فعل والفعل صامت. نعم. بالنسبة للكراهية. لا غايته يدل على الجواز. ويدل على عدم النجاسة. غايته الفعل صامت. فعل صامت شنو بمعنى؟ معناه لا يدل مثلاً في بعض الأمور على الوجوب. فعل الإمام. فعل الإمام. يدل في الأمور الطبيعية غير العبادات على الجواز. لماذا؟ لأن الإمام لا يفعل المحرم، وفي العبادات يدل على الرجحان الأعم من الوجوب والاستحباب، لأنه لا يتصور الإباحة في العبادات، هذا فعل الإمام. جيد، الآن الإمام توضأ، هذا فعله صحيح لو مو صحيح؟ لا يمكن أن يتوضأ بالنجس لو كانت العذرة نجسة الماء القليل، فتنفع المستدل لولا الضعف السندي، لولا تنفع المسدد. لكن سنقول حتى لو كانت تامة سندا لا تصلح لمعارضة الروايات الدالة على الانفعال، سيأتي هذا في المقام الثالث. واضح؟ الآن احنا نرد رواية رواية، هذه الرواية هذه الرواية المستدل بها اما ضعيفة دلالة او ضعيفة سندا، وسنرد ردا شاملا على كل هذه الرواية. توجد رواية اخرى عندنا وقت بس نقرأ الرواية. توجد رواية اخرى لم يوردها الشيخ المصنف، اوردتها لاهميتها. هذه الرواية هي حسنة محمد ابن ميسر، الرواية واردة في الجزء الاول صفحة 152. الباب الثمانية من أبواب الماء المطلق، الحديث الخامس. قال وعنه عن أبيه، الرواية اللي قبلها وعن علي بن إبراهيم، يعني وعنه شنو؟ يعني عن علي بن إبراهيم عن أبيه. من هو الذي يروي عن علي بن إبراهيم؟ تقدر تعرفه من الرواية السابقة. وعلي بن إبراهيم شيخ الكليني، يعني الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، يعني إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم مدح مدحا معتدا به ولم يوثق صريحا، فالرواية تسمى حسنة من جهته. وقد تجدون التعبير عن بعض روايات إبراهيم بن هاشم بالثقة، يعني بالصحيحة. بعض الفقهاء يعبر عن الرواية التي فيها إبراهيم بن هاشم، يعني فقهاء كلهم وفيها إبراهيم بن هاشم، لا يقول أنها حسنة لاعتباره أن المدح الوارد في إبراهيم بن هاشم كالتوثيق. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان، عبد الله بن المغيرة ثقة، ابن مسكان عبد الله بن مسكان، مسكان التحريك الضبط مسكان بضم الميم ثقة، عن محمد ابن ميسر وهو ثقة. هذه الرواية فقط أقرأها وشنو خصوصيتها حتى أجيبها. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنوب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق. فخصوصية هذه الرواية أنها نصت على أن الماء قليل، تختلف عن الروايات السابقة، يعني الرواية الأولى والثانية، تلك كانت روايات مطلقة. واضح؟ قلنا أنها تشمل القليل والكثير، الحياض، النقيع، الغدير. الرواية السابقة رواية أبي مريم دلو ما قليل لكنها ضعيفة في السنة، هذه الرواية حسنة معتبرة في السنة ونصت شنو جابوني ونصت على أن الماء ماء قليل. قال عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان، قال يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل، هذا مما قاله الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. نحتاج أن نتوقف، لا مشكلة سندية في هذه الرواية، نحتاج أن نتوقف مع دلالة هذه الرواية. ما هذه الرواية؟ لماذا أوردتها؟ الرواية الأولى والثانية كانت مطلقة، الرواية الثالثة كانت في الماء القليل لكنها ضعيفة، هذه رواية نصت على الماء القليل وهي معتبرة السنة. صلوا على محمد وآل محمد.